فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا فلا تغرنكم الحياة

إليك يصعد الكلم الطيب وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب الله إن ذلك على الله والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمك والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران أي والله حلو قوي وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا ملح هذا عذب فرات السائق الشراب وما يستوي البحران هذا عذب فرات وما يستوي البحران هذا عذب فرات تلبسونها يولد الليل في النهار وتصفر الشمس والقمر

in وللظلمات ولا ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات Oh. وَدَقَّ اللَّهُ